استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء أبو كريب جميعا عن أبي معاوية. قال ابن العلاء: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: كنا عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ قال: فقلت أنا. قال: إنك لجريء. وكيف؟ قال: قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قلت: لا، بل يكسر. قال: ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا. قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غدا الليلة، غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب. فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر. قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حا، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حا، وحدثنا ابن أبي عمر ساق السند إلى الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية. وفي حديث عيسى عن الأعمش عن شقيق قال: سمعت حذيفة يقول. قال: وحدثنا ابن أبي عمر ساق السند إلى أبي وائل عن حذيفة قال: قال عمر: من يحدثنا عن الفتنة؟ واقتص الحديث بنحو حديثهم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا ابن عون عن محمد قال: جندب جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس، فقلت: ليراقن اليوم هاهنا دماء. فقال ذلك الرجل: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني. قلت: بيس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنهاني. ثم قلت: ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه وأسأله فإذا الرجل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر عدة أحاديث لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه تتعلق بالفتن، أعاذنا الله جميعا منها، وذلك لأن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما من شيء منه إلا سألته. يعني أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كان معنيا بهذه الأحاديث التي تتعلق بأمور الفتن التي تقع آخر الزمان. وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر كراهة أن أقع فيه، يعني أنه لم يكن مغرما بأخبار الفتن لأنه يريد أن يتسلى بها أو أن يأتي بأشياء غريبة، وإنما كان رضي الله تعالى عنه لوجله وخشيته من الله تبارك وتعالى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن لئلا يقع في الأمر المفتن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حذيفة ذكر أحاديث كثيرة طويلة عن الفتن، ما وافق منها شرط الإمام مسلم ذكره الإمام مسلم في هذا الباب، وما لم يوافق شرطه لم يذكر. وقد ذكرت أحاديث الفتن في جملة من الكتب. من أهم هذه الكتب النهاية لابن كثير، العلامة ابن كثير صاحب التفسير، له كتاب جليل سماه البداية، وعني في كتاب البداية بذكر التاريخ الأول منذ نزول آدم عليه الصلاة والسلام إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ما كان ووقع، إلى عهد ابن كثير في القرن السابع، وألف كتابا جليلا يرحل إليه ويشترى بماء الذهب يسمى النهاية، النهاية فيما يقع من الفتن وعلامات الساعة وما يتعلق بالجنة والنار والصراط والميزان والحوض والأعراف وما إلى ذلك. اهتم الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب النهاية بهذه الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها من الفتن التي تقع في آخر الزمان. حديث اليوم عن محمد بن عبد الله بن نمير، ومحمد بن العلاء أبو كريب عن أبي معاوية قال ابن العلاء حدثنا قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة، حذيفة ابن حسين ابن اليمان، اليمان سبق لنا الكلام عليه ليلة البارحة. يروي عنه شقيق هذا الحديث: كنا عند عمر بن الخطاب فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ قال: فقلت أنا. قال عمر: إنك لجريء، وكيف؟ قال: قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إلى آخر الحديث. الذي روى عن حذيفة هذا الحديث شقيق ابن سلمة الإمام الكوفي الكبير المخضرم، ومعنى مخضرم عند علماء الحديث الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، الذي لقي النبي وهو مؤمن، من لقي النبي وهو على حالة الإيمان يقال له صحابي، هذا اصطلاح علماء الحديث. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، 100,000 وزيادة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله ميزهم بميزة، هذه الميزة يترضى عنهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويلقبون بصحابة. إذا سمع الصحابي يعني أنه عاصر النبي ولقي النبي وآمن بالنبي. الذي عاصر النبي ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كأبي جهل وأبي لهب وأبي بن خلف وأمية بن خلف وعتبة وشيبة وغيرهم، هؤلاء لا يقال لهم صحابة، وإنما هم مشركون أهل النار. الذي عاصر النبي وهو مؤمن ولم يلق النبي كمسلمة اليمن الذين دخلوا في الإسلام في اليمن، أو أهل الطائف، أو بقية جزيرة العرب الذين عاصروا رسول الله وآمنوا برسول الله ولكن لم يجتمعوا مع رسول الله، هؤلاء لا يقال لهم صحابة. العلماء ألفوا كتب تعرفنا بهم، هذا مخضرم، هذا مخضرم، لقبه مخضرم، المخضرم الذي عاصر أمرين. فصاحبنا شقيق ابن سلمة ويكنى أبا وائل مخضرم، لأن شقيقا رضي الله تعالى عنه قال: أدركت في الجاهلية 7 سنين، وفي رواية أذكر وأنا ابن 10 سنين في الجاهلية، بمعنى أنه بعدما جاء الله تعالى بالإسلام أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وهل آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام أو لم يؤمن به؟ شقيق ابن سلمة أبو وائل يقول: أتانا مصدق رسول الله، الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لنا من يأخذ الصدقة، قال: فأتيته بكبش وقلت لمصدق النبي عليه الصلاة والسلام: خذ من هذا صدقة. فقال لي مصدق النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأخذ الصدقات: ليس في هذا صدقة، الكبش ليس فيه صدقة، الغنم، المعز، الخروف، الخرفان لا صدقة إلا إذا بلغ 40 إلى 80 إلى 120 شاة واحدة. إذن الكبش الذي أتى به شقيق ابن سلمة لا زكاة فيه، سواء كان من السائمة أو كان مما يعلف، لأن المواشي تجب فيها الزكاة إذا كان السائمة معظم الحول. معنى سائمة معظم الحول يعني أنها ترعى من الربيع غالب الحول. أما إذا كان ينفق عليها عنده 100 شاة، 100 خروف، 1000 خروف، 1,000,000 خروف، يصرف عليها بماله معظم الحول، لا زكاة في ذلك. وإنما متى ما باع شيئا وحال الحول ننظر إلى الأموال التي بيديه ونخرج منها الزكاة. قول شقيق أتانا مصدق رسول الله دليل على أنه كان مسلما، لا سيما أنه قال: أتيت بكبش فقلت له خذ من هذا صدقة. إذن شقيق رضي الله تعالى عنه مسلم معاصر للنبي، لم يلق النبي، لقي أبا بكر ولقي عمر وعثمان وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وعبد الله بن مسعود وجملة من الصحابة، روى عنهم شقيق رضي الله تعالى عنه. إذن شقيق أبو وائل الكوفي عالم زاهد صالح تقي، والله بن زياد عبد الله بن زياد، والله بيت المال. أنت تكون على بيت المال يا شقيق. قال شقيق: فأتاني كتاب ابن زياد بيد رجل صك، اعطي فلانا 800 درهم. 800 درهم في ذلك الوقت شيء كبير كثير. قال شقيق: فأتيت ابن زياد الأمير وحدثته عن الإسراف، 800 إسراف كثير، أتعطي هذا 800 درهم مال كثير عظيم جدا؟ قال: فقال لابن زياد: ضع المفاتيح واذهب حيث شئت. فتركت المفاتيح وذهبت حتى لا يتحمل الإصر معه رضي الله رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا شقيق يروي عن حذيفة هذا الحديث. الحديث كما سمعت قال شقيق قال حذيفة: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يجل حذيفة بن اليمان ويجالسه ليستفيد منه عمر الخليفة. وقد علمت أن حذيفة رضي الله تعالى عنه صاحب سر النبي، لا سيما فيما يتعلق بالمنافقين، وعمر خليفة إمام مسؤول عن المجتمع. بل كان عمر يقول: لو ندت ضلت شاة في صنعاء لخشيت أن يسألني الله تعالى عنها. شاة تند تذهب تضل عن صاحبها وتذهب إلى الفلاة ضايعة، أنا أخشى أن يسألني الله تعالى عنها. وعمر رضي الله تعالى عنه كان شديدا في الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم. وأنت تعلم أنه عندما اعترفت المرأة الغامدية أو الجهنية رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالزنا، وقام النبي عليه الصلاة والسلام عليها الحد، رجمت. بعدما رجمت قدمت للصلاة، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي على هذه المرأة الغامدية الجهنية. جذب عمر رسول الله: أتصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، ألم ترى أنها قد تابت توبة؟ لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هذه امرأة تابت، يكفي أنها جادت بنفسها، أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقيم عليها الحد. لو استترت بستر الله تعالى ما بحث عنها رسول الله. الذي يعترف بأنه زنى لا يقبل منه حالا، بل لا بد من التأكد، كما تأكد النبي في أمر ماعز: أتى عن يمين النبي عن يساره أمامه، أمر النبي أن يستنكى، بعث النبي إلى أهله: ماذا ترون في ماعز؟ قالوا يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خير. بعد ذلك أمر النبي بإقامة الحد، ولما أزلقته الحجارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فر. وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن ماعزا فر، قال هل لا تركتموه؟ ربما أنه يريد أن يرجع عن الاعتراف الأول، هذه واحدة. ثانيا، المرأة التي زنى بها ماعز لم يطلبها النبي، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لماعز أين المرأة، من هي المرأة. الإسلام لا يهتم بهذه الأمور ما دام أنها قد استترت بستر الله يترك، استتر بستر الله يترك، تاب إلى الله لا نبالي. لكن هذه المرأة الغامدية الجليلة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووقفت موقفا عظيما غريبا، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني حبلى من الزنا. وقالت له لا تردني كما رددت ماعزا، لما جاءك ماعز رددته المرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، تحريت أمرت بأن يستنكه، بعثت إلى أهلي، ها أنا حبلى من الزنا. هذه توبة عظيمة جليلة. المرأة لو زنت اليوم أو الرجل لو زنى اليوم لا ينبغي له أن يذهب إلى الإمام ويعترف، لا، ليتوب إلى الله، فإذا تاب إلى الله تاب الله تعالى عليه. لكن هذه المرأة لما أصرت على إقامة الحد عليها، وإقامة الحد على الزاني أو الزانية الثيب الذي سبق له أن تزوج، ليس بالأمر البسيط يسجن وبعد ذلك يطلق سراحه، لا، يقتل وانتهى، لا يقتل بالحجارة، لا بمسدس ولا بندق ولا عصا، وإنما يؤتى به ويرجم بالحجارة. هذا شرع الله، وهذا هدي الله، وهذا ما يجب على أي أمة تنتمي إلى الإسلام وتعتز بالإسلام وتقول بأن دستورها الإسلام، الإسلام القرآن. القرآن يأمر بإقامة الحد على الثيب المحصن المعترف أو الذي شهد عليه الشهود. قال الله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قرآن يتلى في كتاب الله ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم، فرجم النبي ماعزا ورجم النبي يهوديا ورجم النبي يهودية ورجم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة الفاضلة الغامدية أو الجهنية. ولا تعارض بين كونها جهنية أو غامدية، الغامد بطن من جهينة. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زنى بها عسيفها يعني أجيرها خادمها، أمر النبي بأن تسأل، بعث أنيس وقال لأنيس رضي الله تعالى عنه اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت المرأة فرجمت، رجم أبو بكر، رجم عمر، رجم الخلفاء، هلم جرى. وبحمد الله تعالى هذه البلاد الإسلامية قد تم فيها الرجم. الرجم يرجم الزاني، رجم بمكة ورجم بخيبر ورجم بالرياض، شرع الله وهدي الله. دعوى أننا دستورنا القرآن باللسان فقط أمر لا يجدي، الله جل وعلا لا تنطلي عليه الحيل. فإذا قلنا إن دستورنا القرآن لزام على أي مر ادعى ذلك أن ينفذ حكم الله كما قضى الله في كتابه العزيز، وإلا فهي دعوة ما أنزل الله بها من سلطان. وخلاصة الكلام أن حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يجالس عمر، وعمر رضي الله تعالى عنه كان يرى حذيفة من أساطين الصحابة يجله ليستفيد من الأخبار التي يرويها حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس عمر، وما أدراك ما مجلس عمر؟ أرى مجلس عمر والخلفاء السابقون وبخاصة القرون الثلاثة مجلس قصص وأخبار وملح ولعيب وهزو وافتراء. لا والله، مجلس كان إذا لقي الرجل أخاه من الصحابة قال له اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، نتذاكر في كتاب الله، ونتذاكر فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مجلس عمر أذكر لك نموذجا منه. كان يأتي بابن عباس ويجلس ابن عباس مع عمر، وابن عباس قد دعا النبي له بالتأويل، وكان كبار الصحابة يرون في حضور ابن عباس أمر لا ينبغي، لنا أولاد مثل ابن عباس لا يأتون إلى المجلس. فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يبين للصحابة مكانة هذا الشاب الذي يحضر مجلس عمر، فسأل عمر سؤال وقال ما تأويل قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كبار الصحابة حضور، بدأوا يتكلمون، هذا يقول وهذا يقول وهذا يقول، وما أصاب الهدف. فلما جاء الدور إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال هذه السورة فيها نعي رسول الله، يعني أن الله تبارك وتعالى أخبر نبيه صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا جاء نصر الله وكان فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وقد وقع الأمر، فتحت مكة في السنة الثامنة وجاءت الوفود تبايع النبي في السنة التاسعة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا عندها يا محمد جاء أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزلت عليه السورة كان يكثر من أن يقول في سجوده وفي ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، لأن الله تعالى قال له ما سمعت. وفعلا بعد عام الوفود السنة العاشرة خرج النبي لحجة الوداع، وعاد إلى طيبة بعد حجة الوداع، وأقام بطيبة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه بقية شهر الحجة والمحرم وصفر، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى في السنة في شهر ربيع الأول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حذيفة لما وجه عمر السؤال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، هذا سؤال عمر، كما قال رسول الله، يعني حفظ وضبط وذكر. قال حذيفة فقلت أنا، فقال له عمر: إنك لجريء يا حذيفة، فيك جراءة، القوم أرموا وسكتوا وأنت تقول أنا حفظ. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال حذيفة فقلت لعمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله. المرء قد يبتلى بفتنة في أهله، ولدي، زوجي، أخي، قريبي، في مالي، في نفسي يبتلى، في ولدي، في جاري. هذه الفتن التي تصيب المرء في النفس، في الأهل، في الولد، في النفس، في الجار، هذه يكفرها الصلاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا ابتلي المرء ببعض هذه البلايا، المصائب، الفتن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. ومن أشد الفتنة على المرء الزوجة، الولد، يرى الولد بعيدا عن الله، لا يصلي، لا يصوم، لا يقوم بطاعة الله تبارك وتعالى. لا يتجرأ الوالد على أن يأمر ولده أو زوجه أو أخاه أو قريبه بطاعة الله تعالى. ماذا أفعل؟ ماذا أقول؟ إن شاء الله يهتدي وما إلى ذلك. بل البعض يعطيه المال وهو يعلم أنه يشتري به خمرا أو يفسق يعمل. هذه بلايا، فتنة. إذا ما وقع وابتلي بهذه البلايا، نسأل الله العافية والسلامة، يكفرها الصيام، الصلاة، الصدقة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. هذا ما قال حذيفة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ليس هذا أريد، هذه فتن، لكن لا أريد نحن أنا نوعية هذه الفتن، وإنما أريد الفتنة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها بأنها تموج كموج البحر. فتن تموج كموج البحر، دهماء عظيمة يبتلى فيها المرء. كلما قيل انقضت تمادت زادت، فيقع الناس في بلبلة في دينهم في شؤونهم. وهذه أمور ستقع في آخر الزمان، نسأل الله تعالى العفو والعافية. من هذه الفتن ما يعيش فيه المسلمون اليوم منذ عام 46 من ميلاد عيسى إلى يومنا هذا، والفتنة قائمة بين المسلمين وبين اليهود منذ عام 46 إلى اليوم. فتن متلاحمة دخل بعضها في بعض. وأنت اليوم لو ذهبت وعدت إلى دارك ونظرت إلى ما يقع وما يذكر، ويا ليته لا يذكر ولا يصور، ترى الشباب المسلم يضربون، يقتلون، يسجنون بالعشرات وبالمئات، وإذا بجندي خبيث يهودي يطعن هذا الشاب المسلم بحربته. المرأة، الرجل، الأموال تؤخذ، وما إلى ذلك. فتن مستمرة، وستبقى هذه الفتن إلى أن يظهر عيسى عليه السلام. إلى أن يظهر عيسى. فإذا نزل عيسى في آخر الزمان وقعت الملحمة الكبرى، والملحمة الكبرى أن عيسى عليه الصلاة والسلام يقاتل اليهود ويحرم الخنزير ويحرم الخمر ويقتل اليهود، حتى إنه إذا توارى اليهودي خلف شجر أو خلف حجر أنطق الله تعالى الشجرة وأنطق الله تعالى الحجرة في ذلك الوقت، وقال الشجر والحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، اقتله. والأمر سيكون قريبا كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي. واسمح لي أن أقول لك أيها الأخ، إذا كان المسلم يقاتل يهود، المسلم لا يصلي لا يصوم، يسب الله يسب النبي، لا يؤدي زكاة ماله، يشرب الخمر يشرب المخدرات، يقاتل اليهود، والله لو قاتله مليون عام لا ينصره الله تعالى عليه. فما الفرق بين من انتمى إلى الإسلام باللسان وبين يهودي قال إنه تابع لموسى عليه السلام؟ بل ربما أن بعض اليهود لا يقعون فيما يقع فيه بعض المسلمين اليوم. ما سمع قط أن يهوديا سب موسى ولا عيسى، ولا نصرانيا سب عيسى ولا موسى، ولكن تسمع وأنت أينما كنت في بلدك من يسب الله من المسلمين، ومن يسب النبي، ومن يسب القرآن، ومن يسب الملة، ومن يسب المذهب، ومن يسب الشرع. فهل هذا من الإسلام في شيء؟ لا، والذي رفع السماء لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإذا كنا نتعاطى ما حرم الله ونقع فيما يخرجنا من دائرة الإسلام، لا فرق بيننا وبين اليهود، لأن الله تعالى قال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا. المعنى أن فرعون وقوم فرعون عصوا الرسول فأخذهم الله أخذا وبيلا، فكذلك أنتم يا أمة محمد إذا عصيتم محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تؤمنوا بما جاء به ولم تتبعوه سيأخذكم الله تعالى أخذا وبيلا. مجرد الانتماء بالإسلام لا يجدي. الإسلام والإيمان ليس تحلي وتمني أنا مسلم، لا، الإسلام والإيمان كما قال العلماء: اعتقاد بالقلب، عمل بالجوارح، نطق باللسان. تنطق باللسان، تعمل بالجوارح، تعمل بالجوارح، تعتقد بقلبك. يجحد الصلاة، يتخلف عن الصلاة، لا يعرف كيف يصلي. الإسلام والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، والله المستعان. والمقصود هذه فتن تقع، لكن الفتنة الكبرى فتن تموج كموج البحر، تموج كموج البحر. فتنتنا اليوم التي نحن فيها اليوم، إنسان يدعي الإسلام، يدعي أنه ينصر دين الله، أزعج الإسلام والمسلمين والكفار والمشركين. قبل 4 سنوات ما منا أحد إلا وصد بابه وأغلقه وخاف من الكيماويات وخاف من ومن ومن، وكلما سمعنا صفارة إنذار في الراديو في الإذاعة في كذا خفنا، الصبيان الكبار، وإذا بنا بعد 4 سنوات كذلك يعود الأمر. هذا من الفتن التي تقع في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال حذيفة: فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ لما تسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. كأن حذيفة يريد أن يخبر عمر رضي الله تعالى عنه بأن الوقت الذي أنت فيه لا تكون فيه هذه الفتن التي تموج كموج البحر، لم يأتي الوقت بعد، الباب مقفول. فقال عمر: أفيكسر الباب أم يفتح؟ عمر وجه السؤال إلى حذيفة صاحب السر، وحذيفة عندما يروي ويخبر يخبر إنما يخبر بما سمع عن رسول الله. في أول الحديث قال: قلت سمعت رسول الله. أيغلق الباب أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قلت لا بل يكسر. قال: ذلك أحرى ألا يغلق، إذا كسر الباب بعد ذلك لا يغلق، أو لا أن لا يغلق أبدا. قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر رضي الله تعالى عنه يعلم من الباب الذي قال إنه يكسر أم يفتح؟ قال: نعم، حذيفة يقول عمر يعلم، كما يعلم أن دون غد الليلة هذه الليلة وغدا بعد الليلة، عمر يعرف من الباب. قلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط ولا بالأحاجي، وإنما حدثته حديث صدق. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب. فقلنا لمسروق أحد تلاميذ حذيفة: من الباب؟ سله. فقال حذيفة: الباب الذي يكسر عمر، إذا قتل عمر فتح الباب. يعني أن الفتن إنما تبدأ بقتل عمر، فإذا قتل عمر رضي الله عنه عند ذلك بدأت الفتن واشتدت، ولا يمضي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربه. وفعلا وقع الأمر كما حدث حذيفة. عمر أتم فتح بلاد فارس والروم وفتح بلاد القبط، واتسعت الدولة الإسلامية، وحنق عليه بعض من فتحت بلاده وكادوا له مكيدة، وقام اللعين المجوسي غلام المغيرة ابن شعبة، وكان بالمدينة مع المغيرة، فعمل رحى لعمر، وكان هذا الغلام المجوسي يعمل الرحى، فطلب منه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن يزيد له في الدخل، يعطيه في كل يوم شيء. قال له المغيرة: أنت صانع وأنت مجيد، زدني قليلا. ترافع إلى عمر، فقال عمر للغلام: زده، أنت تعمل وتفعل وتفعل. فتوعد عمر وقال لعمر رضي الله تعالى عنه: لأعملن لك رحى يسمع بها من في المشرق والمغرب. فما فات الأمر على عمر، بل قال عمر رضي الله تعالى عنه في الحال: قد توعدني الكلب، يعني يريد أن يقتلني. وفعلا أتى ووجد أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس صلاة الصبح في محرابه، ليس المحراب النبوي وإنما محراب أمامي، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه زاد في هذا المسجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، زاد من ناحية القبلة مقدار سارية، وزاد من ناحية الغرب، وزاد من ناحية الشمال، أما ناحية الشرق ما زاد عمر ولا عثمان، وإنما الذي زاد من ناحية الشرق الوليد ابن عبد الملك، ويا ليتهما زاد. زاد هذه الزيادة التي هدم فيها دور زوجات النبي، وأراد أن يهدم حجرة عائشة، ولم يقوى على هدم حجرة عائشة لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه داخل بيت عائشة، فترك بيت عائشة على ما هو، وهدم من ناحية القبلة وهدم من ناحية الشرق، أخذ دور زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه وترك الحجرة، وأخذ من الروضة مقدار ساريتين، دخلت الآن في الروضة في هذا الحاجز، وأمر عامله أمير المدينة في ذلك الوقت عمر بن عبد العزيز أن يبني على حجرة عائشة جدارا مثلثا، هذه دار عائشة وفيها القبور الثلاثة، جاء وعمل جدار مخمس، ضلع ومن هنا ضلع ومن هنا ضلع ومن هنا ضلع، من الشمال مثلث، لئلا يأتي إنسان يصلي على حجرة عائشة ويزعم أنه يصلي على قبر النبي وصاحبه. ولذا قال الشاعر: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، جدر جدر جدر، وهذه حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عمر زاد مقدار سارية، جاء هذا اللعين وطعن عمر عدة طعنات في بطنه، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه لما سقي اللبن خرج من أمعائه، فعلم عمر رضي الله تعالى عنه أنه ميت، وأوصى جعل الخلافة شورى بين من بقي من العشرة المبشرين بالجنة، وأوصى عمر رضي الله تعالى عنه أن ابنه عبد الله بن عمر ليس له حظ، لا يدخل في هذا الأمر. هذا من عدل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المرء يحب الخير لولده، وعمر عبد الله بن عمر أهل للأمر، ولكن لم يرضى عمر، بل أوصى بأن الأمر يكون في هؤلاء الستة البقية من العشر المبشرين بالجنة الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة. عندها طلب عمر رضي الله تعالى عنه من عائشة رضي الله تعالى عنها أن تأذن له أن يكون مع صاحبيه في حجرة عائشة، فرضيت عائشة وآثرت عائشة رضي الله تعالى عنها عمر. ولما حان موت عمر قال لابنه عبد الله بن عمر: إذا وضعتموني على السرير وإيت بي إلى بيت عائشة وقل لعائشة إن عمر يستأذن، لا تقل أمير المؤمنين، أنا بعد الموت لست بأمير المؤمنين، فإن أذنت لي ادفنوني مع صاحبي، وإلا فادفنوني مع المسلمين في بقيع الغرقد. فرضيت عائشة وقالت رضي الله تعالى عنها وارضاها: والله لأوثرنك اليوم، أنا زوجي رسول الله في البيت في الحجرة، وأبي في الحجرة، وكنت أسكن داخل الحجرة، هذا قبر أبي، هذا قبر زوجي، وهذا قبر أبي، ولكن لما طلب عمر أنا أقدمك يا عمر. لما أبلى به عمر بلاء حسن رضي الله تعالى عنه في خدمة الإسلام والمسلمين، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ذكر الإمام مسلم بعض الروايات لهذا الحديث، قال: وحدثناه أبو بكر قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا يحيى كلهم عن الأعمش بهذا الحديث، نحو حديث أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: سمعت حذيفة يقول قال: وحدثنا ابن أبي عمر زاد زيادة قال عمر: من يحدثنا عن الفتنة؟ واقتص الحديث، اقتص الحديث بمعنى ذكر الحديث الأول من أوله إلى آخره. قال وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند قال جيت قال محمد قال قال جندب هذه رواية أخرى أيضا تتعلق بحذيفة قال جندب جيت يوم الجرعة اسم موضع بالكوفة فإذا رجل جالس هذا جندب رجل من التابعين جاء إلى هذا الموضع بالكوفة موضع يسمى الجرعة قريب من الكوفة فإذا رجل جالس فقلت جندب يقول قلت ليهراقن اليوم هاهنا دماء خرجوا يستقبلون أمير بعثوا عثمان إلى الكوفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه خرج الناس لاستقبال الأمير وعادة لابد أن يقع شيء فقال هذا الرجل جندب ليهراقن اليوم دماء فقال ذاك الرجل والرجل هو حذيفة جندب لا يعلم أنه حذيفة كلا والله يعني والله ما يهراقنها هذا اليوم دماء لا تقع ملحمة ولا قتال ولا شيء قال جندب فقلت بلى والله لا يهراقن دماء قال الرجل حذيفة كلا والله يعني ما يقع دماء قال الرجل بلى والله فقال حذيفة كلا والله لا يقع شيء قال حذيفة كلا والله إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني النبي حدثني حديث يتعلق بالفتن وهذا الموضع ليس بالموضع الذي تقع فيه الفتن اليوم في هذا الموضع بالجرعة قلت جندب يقول بيس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غريب أنت أنا معك منذ اليوم وأنا أتكلم بكلام وأنت تخالفني بهذا الكلام والحال أن هذا الكلام سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم توقظني وتنبهني من قبل ثم قلت ما هذا الغضب لما يقع هذا الأمر بيني وبين هذا الرجل فأقبلت عليه وأسأله فإذا الرجل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى لحذيفة بن اليمان الفتن ومواقع الفتن في هذا الموضع يقع كذا ويوم كذا يقع كذا وسيكون لعثمان كذا ولعمر كذا وتقع فتنة تسمى الدهماء وفتنة تموج كموج البحر وفتنة وفتنة حفظها حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد اهتم كما قلت لك الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في كتابه النهاية كما اهتم العلامة القرطبي في كتابه تذكرة القرطبي بذكر ما يتعلق ببعض هذه الأمور إلا أن تذكرة القرطبي يذكر أحاديث لا يبين درجتها هل الحديث صحيح هل ضعيف هل موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ابن كثير رحمة الله تعالى عليه ومن الكتب التي تمت بما يتعلق بالفتن كتاب الإذاعة ذكرته لك قبل أيام أو أشهر كتاب لطيف صغير يسمى الإذاعة فيما كان يكون من أمور الساعة كذلك يوجد كتاب للعلامة البرزنجي من علماء المدينة يسمى الإشاعة الإشاعة فيما يقع ويكون بين يدي الساعة من الفتن والمصائب وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.